اخوان الاسماء الحسنى لها دلالات، يعني كل اسم هو عبارة عن عالم لوحده. العبد الإنسان سواء كان من الأولياء كأبي الفضل وزينب، أو كان من الناس اللي ماشيين بدرب رب العالمين، أو الناس الاعتياديين، الله شي يريد من عدهم؟ الله يريد من عدهم يتمثلوا بالأسماء الحسنى. شنو معنى تخلقوا بأخلاق الله؟ أخواني، معنى تخلقوا بأخلاق الله يعني طبقوا أخلاق الله، تصيروا مراية. إن لله 99 اسما من أحصاها شنو دخل الجنة. سؤال، شنو يعني من أحصاها؟ يعني لزمت السبحة وقلت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، هي هاي؟ يعني أنا هسه بس أرد ذن أطب الجنة؟ زين أرد ذن وعد معاصي أردد شلون هاي؟ لا، إن لله 99 اسما من أحصاها، يعني من تمثل بها. إذا تمثل بها دخل جنة الأسماء والصفات. هاي الأسماء الحسنى اللي الله نزلها إنه يريد من عندنا شنو نطبقها على رواحنا. فإذا صار العبد مظهر لهذا الاسم، طاقة الاسم تتحول شنو؟ تتحول عدة. يعني أضرب لكم مثال، الله عز وجل نافع، شي يريد من عدي؟ أصير نافع. إذا أنا استطبقت هذا الاسم بالضبط، طاقة المنفعة راح يصير عد من؟ يصير عدي، لأن الله يمنحني إياها. هي طاقات معنوية. فأي واحد يصير مظهر لأسماء الله، الله يعطي شنو؟ طاقة بمن؟ طاقة بالاسم. الله مهيمن لو مو مهيمن؟ شنو اسمه؟ مو من أسمائه المهيمن؟ اللي يصير مظهر للاسم المهيمن راح يهيمن على اليمن، يهيمن على الجميع. إذا صار مهيمن على الجميع بعد ما راح يقولوا سكتوا خلي أحكي، خلاص رفعت يدها شبيهم، سكتوا تلقائي، يعني دقمة وطفيتها. كن زينب كانت مظهر للأسماء الله، مظهر، دخلت بالأسماء والصفات، أو مات بيدها سكتوا. شلون سكتوا؟ حتى هم ما يدرون. ليش؟ لأن المفتاح بيتها، المفتاح بيتها، اشتغلت بالاسم المهيمن، هيمنت هيمنة كاملة عليهم، رفع بس أو مات بيدها. المهيمن إذا شاف العبد مظهر للمهيمن يطي الهيمنة، الهيمنة الروحية. وهذا الكلام على زينة، أنا وأمثالي شلون أهيمن على الآخرين وأنا ما مهيمن على نفسي؟ ما أقدر لها. شوف تبه، قول هسه واحد يقول زينب مظهر للإسم المهيمن، أنا شو استفاد من هذا الإسم؟ أنا المذنب صاحب المعاصي صاحب الخطايا، أنا شو استفاد من هالسالفة؟ أقول لها أنت وأنا، أحكي عن روحي، أنا يمت أقدر أومئ بيدي أسكت نفس الأمارة بالسوء، بحيث أنا الآن من تعرض علي معصية أصير مظهر، أومئ بيدي سكتت نفسي، ماكو لا ثورة الغضب. واحد يقول أنا مؤمن متدين وصلي ومحافظ على روحي، بس ساعة العصبية ما سيطر على روحي، أصيح على أمي وعلى أبوي وعلى زوجتي وعلى أطفالي، أضرب أطفالي وأصير عصبي. ليش؟ ما أقدر. واحد يقول ما أقدر على روحي، أنا مؤمن أصلي وملتزم وكذا، لكن في ساعة الخلوة مع نفسي إذا هجمت علي الشهوة ما أدبرها بعد، ما أقدر، ما عندي هيمنة. نقول له أنت ما صير من أهل الله إذا ما تهيمن. الما يهيمن على نفسه شلون يأثر بالآخرين؟ اللي تهجم علي نفسه ويكسر رجلها، ما تقدر، نفسه بيده صايرة. إخواني، اللي إحنا نستفيده من رواح من هاي الجلسة شنو؟ إنه إحنا لازم هم نصير مظهر للإسم المهيمن، لكن على قدرنا. إذا ما تقدر تهيمن على نفسك، لو مو ترفع ايدك لو تجيب لي 20 سماعة أقول للناس يسكتوا ما يسكتون. ليش؟ لأن هو ما مسكت روحه، ما مسكت ضجيج روحه. الآن الآن الناس تشوفهم يمشون مثل بالشارع ساكت ساكت يمشي، بس بداخله شكو صياح ضجيج، يسالف يسالف بداخله أفكار وخواطر، ما يقدر يسكت روحه. الآن الآن صعب الواحد يسكت خواطره، صعب. الآن إحنا ساكتين بس نحكي بقلوبنا، تقدر تسكت حكيك؟ تقدر تصير مثل زينب تومئ بيدك؟ ارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، تجي للصلاة تصلي تسكت لسان نفسك، ما تروح منا ومنا. شلون من تهجم الشهوات تقدر تسكتها؟ من تهجم من يهجم الغضب تقدر تسكته؟ من تهجم العصبية، سوء الظن، الغيبة، شلون أسكت ضجيج باطني؟ هذا اللي إحنا لازم نستفيده من حياة السيدة زينب. قدام أعدائها وخصومها أومأت بيدها فسكتوا. شلون؟ لأن مولانا ماكو نفس أصلاً، النفس الأمارة بالسوء هي اللي تضعف الإنسان. واحد يقول ما يقدر الروح، ما أقدر. إيه؟ لأن أنت ما مجرب تقدر. الله قادر، الله يريدك قادر. الله قدير، يريدك قدير. الله حق، يريدك حق. الله مهيمن، يريدك مهيمن. هيمن على نفسك الأمارة بالسوء، هيمن على غضبك بالحرام، أكو غضب بالحرام أكو غضب بالحلال، هيمن على شهوتك بالحرام.